أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. تعليق تعليق. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. الله أكبر. ما شاء الله. وأطيعوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله أكبر. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله الله الله. تعليق. وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر. تعليق. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم. أولئك هم المؤمنون حقا. نعم. لهم درجات عند ربهم ومغفرة كريم. الله أكبر. تعليق. ما شاء الله. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت. سلم يا رب سلم. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ومن إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء عليك. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله أكبر ما شاء الله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. تعاليك يا رب. سألقي كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناد. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله شديد العقاب. سلم يا رب سلم. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذابا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال فقد باء بغضب من الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. فقد باء بغضب من الله عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع فقد جاءكم الفتح الله أكبر وإن عشان خاطر الرئيس المشير الكريم